بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله الحديث الثاني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، فقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبث مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. هذا الحديث يعني هو في مسلم من حديث عمر، تفرد به مسلم عن عمر بن الخطاب، والذي يرويه عن عمر هو من ابنه عبد الله بن عمر، وأيضا هو في الصحيحين لكن من حديث أبي هريرة. هذا الحديث متفق عليه في الصحيحين في البخاري ومسلم من طريق صحابي آخر وهو أبو هريرة رضي الله عنه. إذن هو عند مسلم من حديث عمر، وعند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، وأيضا جاء خارج الصحيح. هذا الحديث أيضا جاء خارج الصحيحين عن غير هذين الصحابيين، جاء عن أبي ذر، جاء عن ابن عمر، جاء عن أنس، جاء عن ابن عباس، جاء عن عبد الله بن جرير أو جرير بن عبد الله البجلي، جاء عن هؤلاء الصحابة خارج الصحيحين. وهذا الحديث سبب تحديث ابن عمر به عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة، وهي أيضا معروفة لدى البعض منا، وذلك وهي أن يحيى ابن يعمر أو يحيى ابن يعمر بالفتح أو بالضم، يحيى ابن يعمر من التابعين، فكان في البصرة، فكان هناك رجل يقال له معبد الجهني. هذا الرجل أول من تكلم في القدر، فقال: إن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها. هذا أول رجل تكلم في القدر. إيش تكلم في القدر؟ أي نفى القدر، فقال: إن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها. ومعلوم أن من الإيمان بالقدر أن نؤمن بأن الله علم كل شيء جملة وتفصيلا، علم الماضي وعلم الحاضر وعلم المستقبل، بل علم المعدومات. لو كانت موجودة كيف تكون. فعلم الله محيط إيش بكل شيء. فلما خرج هذا الرجل المبتدع الذي ينكر علم الله وينفي القدر، نعم، هذا التابعي يحيى بن يعمر انطلق هو وصاحبه حميد ابن عبد الرحمن الحميري إلى مكة حاجين أو معتمرين، فقالوا أو قال لو لقينا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى نسأله عما يقول هذا الرجل وهؤلاء الذين خرجوا يقولون لا قدر. فوفقوا بعبد الله بن عمر، فوفق لهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو داخل إلى المسجد، فاكتنفاه هذا عن يمينه وهذا عن شماله، ويعني تكلم يحيى بن يعمر وقال يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم، ثم قال إنهم يزعمون أنه لا قدر وأن الأمر أنف، أنه لا قدر وأن الأمر أنف. إيش معنى الأمر أنف؟ أي مستأنف على الله، لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها. الأمر أنف أي مستأنف، فإن يعني معناه أن الله عز وجل لا يعلم بالأشياء إلا بعد أن تقع. فقال رضي الله تعالى عنه إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بإيش القدر. فهذا معناه أن من لم يؤمن بالقدر فهو كافر، هذا أمر مجمع عليه، لأن الإيمان بالقدر أصل من أصول إيش الإيمان وركن من أركان الإيمان. فلو أنفق مثل أحد ذهبا ما قبله الله عز وجل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل على رأيه هذا في هذا الحديث، بهذا الحديث، فتاقه عن أبيه قال حدثني عمر بن الخطاب، يعني أباه، نعم، قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بطوله. إذن هذا هو سبب تحديث ابن عمر بهذا الحديث لما ظهر أولئك القوم الذين ينفون القدر. في هذه القصة فائدة، يعني رجوع التابعين إلى من؟ رجوع التابعين إلى الصحابة في معرفة ما يقع لهم من أمور مشكلة، ما يقع لهم من أمور مشكلة تشكل عليهم، فإنهم يرجعون إلى الصحابة العلماء. وهذا هو الواجب على كل مسلم، أنه يرجع إلى العلماء، لأن الله عز وجل يقول ماذا؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأيضا انظر قال انطلقنا يعني ماذا إلى مكة حاجين أو معتمرين، يعني هذا فيه فائدة أن الحجاج والمعتمرين يستغلون هذه الفرصة في وجودهم في مكة، وهكذا يذهبون إلى المدينة فيستغلون هذه الفرصة، يعني كما حصل من يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن رحمة الله تعالى عليهما، استغلا هذه الفرصة والتقيا بأحد كبار الصحابة وعلماء الصحابة. فهكذا الحاج والمعتمر إذا وصل إلى تلك الأماكن، نعم، فيستغل الفرصة فيسأل عما أشكل عليه، هناك العلماء، نعم، متوافرون، نعم، فيسأل عما أشكل عليه. وهذا يذكرنا بقصة يزيد الفقير أحد التابعين رحمة الله تعالى عليه، قال كنت أو شغفني رأي من رأي الخوارج، تعلق قلبه برأي من آراء الخوارج، وهو أن صاحب الكبيرة إذا دخل النار، أن صاحب الكبيرة يدخل النار ولا يخرج، إيش؟ ولا يخرج منها. هذا عقيدة، أو هذه عقيدة الخوارج، أن أصحاب الكبائر السارق، الزاني، شارب الخمر، عاق الوالدين، آكل الربا، أنهم يدخلون النار إذا ماتوا من غير توبة، يدخلون النار ولا يخرجون منها. فهذا يزيد الفقير رحمة الله عليه تعلق قلبه بهذا الرأي، واتفق مع عصابة مجموعة يرون هذا الرأي أنهم يحجون، ثم بعد الحج يخرجون على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يخرجون عليها بهذا الرأي ويخرجون عليها بالسيف. فيعني وصلوا المدينة قبل ذهابهم إلى مكة، فوفق لهم أن التقوا أو جلسوا في حلقة جابر بن عبد الله الأنصاري، كان متكئ على سارية يحدث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلسوا في الحلقة، فإذا به يحدث حديث إيش؟ الجهنميين، أن أناسا من المسلمين ممن أراد الله عز وجل أن يدخلهم النار بقدر ويعاقبهم بقدر ذنوبهم ثم يخرجهم من النار، يعني ثم بحديث الجهنميين يخرجهم من النار بعد أن صاروا فحما، ثم يغمسهم في نهر الحياة ثم يدخلهم الجنة. فيزيد الفقير وأصحابه تعجبوا، إيش هذا؟ عندهم أن صاحب الكبيرة ما يخرج من النار، ما هناك من دخل النار ما يخرج منها، هذه عقيدة الخوارج. فقالوا يا فلان أو يا شيخ، انظر ماذا تقول وماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إن الله عز وجل يقول إنك من تدخل النار فقد إيش؟ أخزيته. إن الله عز وجل يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. انظر ماذا تقول، انظر، تدلوا بآيات هي في الكفار ونزلوها على من؟ على المسلمين. هؤلاء هم الخوارج. فقال لهم أجابر رضي الله تعالى عنه، إن كنتم قرأتم القرآن فهل قرأتم بالمقام أو قرأتم المقام المحمود عسى أن يبعثك ربك إيش؟ مقاما محمودا. فبين لهم أن المقام المحمود هو الشفاعة، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في يعني أهل الكبائر ممن يدخل النار أن يخرجوا إيش؟ أن يخرجوا منها. قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. كل نبي استعجل، كانت له دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه اختبأ دعوته إلى يوم القيامة شفاعة لمن؟ لأهل الكبائر. نعم، يخرجون من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ويخرجون بشفاعة غيره، ثم يبقى، نعم، تبقى رحمة أرحم الراحمين، فيخرج الله عز وجل منها من قال لا إله إلا الله. نعم، فحدثهم بهذا الحديث، قال لهم هذا هو المقام المحمود، وهذه الشفاعة، وهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجعوا إلى أنفسهم وقالوا ويحكم، إن هذا الشيخ لن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فما خرج منا إلا واحد، فما خرج منا إلا، انظر التوفيق بيد الله تبارك وتعالى، لكن انظر الشاهد أن هذه العمرة، هذا الحج، استغله المسلم إذا هيأ له الفرصة وتيسرت له السبل والوصول إلى تلك الأماكن استغل، فيذهب يعني ماذا، يسأل أهل العلم ويلتقي بالعلماء ويتفقه في أمر دينه ويسأل يعني عما أشكل عليه. هذا الحديث يعني كما وصفه جمع من أهل العلم أنه حديث عظيم الشأن، حديث عظيم الشأن جدا. لماذا؟ لأنه اشتمل على شرح الدين كله، شرح الدين كله. وحتى قال بعض العلماء كالقرطبي وكابن دقيق العيد أن هذا الحديث يسمى بإيش؟ بأم السنة. قرطبي رحمه الله وابن دقيق العيد رحمه الله قالوا هذا الحديث أم السنة، كما أن الفاتحة إيش؟ أم القرآن. لماذا الفاتحة أم القرآن؟ لأنها جمعت معاني القرآن. لو جئت تنظر في معانيها لرأيت معاني القرآن في سورة الفاتحة، فجمعت معاني القرآن. وهكذا هذا الحديث جمع، نعم، أو تضمن شرح الدين كله، فسموه بإيش؟ بأم السنة. فيعني يقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا. ليش قال أيضا؟ لأن الحديث الأول أيضا عن عمر بن الخطاب، إنما الأعمال بالنيات. قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذن كانوا من عادتهم الجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس معهم يعلمهم ويزكيهم ويربيهم، نعم، ويدلهم على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم عليه الصلاة والسلام. قال: ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. انظر، ثيابه نظيفة، شديد بياض الثياب، وأيضا شعره أسود ليس عليه غبار، ولا يرى عليه أثر السفر من التعب والإرهاق، ومع ذلك إيش؟ قال: لا يعرفه منا أحد. هذا عجيب، تعجبوا الآن الصحابة، هذا الرجل بهذه الهيئة، نعم، إذن هو يعني كأنه من أهل إيش؟ كأنه من أهل المدينة على هذه الهيئة النظيفة، هذه الهيئة في بياض ثيابه في سواد شعره، لا يرى عليه إرهاق ولا يرى عليه تعب ولا شعث السفر ولا غبار السفر، ومع ذلك لا يعرفه منا أحد. فهذا كان مصدر إيش؟ كان مصدر وسبب تعجب الصحابة من هذا الرجل. قال: ولا يعرفه منا أحد. ليش قال ولا يعرفه منا أحد؟ كيف عرف عمر أن جميع الحاضرين ما عرفوه؟ كان ينبغي يقول: ولم أعرفه، لكن قال: انظر، نسب عدم المعرفة إلى الكل، فقال: ولا يعرفه منا أحد. جاء في رواية أنهم نظر بعضهم إلى بعض، من هذا؟ نظر بعضهم إلى بعض، يعني يسألون من هذا؟ فلهذا قال عمر إيش؟ ولا يعرفه منا أحد، فجميع الحاضرين ما يعرفونه. إذن له مسافر ترى عليه أثار السفر حتى ينتهي العجب، وله أيضا من أهل المدينة معروف. إذن المسافر كيف يكون حاله؟ يكون عليه الإرهاق والتعب وربما الغبار، ربما يكون شعره أشعث، ما هو مسرح، نعم. لكن هل يمكن اليوم، بعض العلماء قال، هل يمكن اليوم أن يكون يسافر وهو على هذه الهيئة النظيفة؟ يعني يكون مسافر وهو شديد بياض الثياب، يعني شعره مسرح ليس عليه غبار ليس عليه أثر يعني التعب والإرهاق، هل ممكن؟ ممكن عبر الطائرة، أما الباص لكن الطائرة ممكن، إذا سافر بالطائرة فإنه يكون على هذه الهيئة، ممكن يكون هيئاته نظيفة لا يرى عليه الإرهاق والتعب، فهذا ممكن في هذا العصر عبر وسائل الطائرة. طيب، نكتفي بهذا القدر ونواصل إن شاء الله إلى هنا، والحمد لله.